بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فهذا فصل في أحكام الرائي. اعلم أن للرائي حالات ثلاثا: التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. أولا التفخيم، تفخم الراء التي تكون مفتوحة نحو ربنا آتنا، أو مضمومة نحو ينصرون، أو إذا سكنت وكان قبلها ضم أو فتح نحو مرضعة والعرش، أو سكنت وكان قبلها كسر عارض أي غير لازم نحو لمن ارتضى وأمرتابوا وإركعوا وإرجعوا، أو سكنت وكان قبلها كسر أصلي أي لازم وبعدها حرف استعلاء غير مكسور نحو قرطاس و لبالمرصاد، أو سكنت وقفا وكان قبلها ساكن وقبل هذا الساكن ضم أو فتح نحو العصر والشكر. ثانيا الترقيق، ترقق الراء إن كسرت نحو وفي الرقاب والغارمين، أو سكنت وكان قبلها كسر أصلي نحو فرعون أو مرية، أو سكنت وكان قبلها ياء ساكنة نحو خبير وخير، أو سكنت وقفا وكان قبلها ساكن وقبله كسر نحو السحر. ثالثا جواز الوجهين، يجوز في الراء التفخيم والترقيق إذا سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور نحو فرق، فتفخم لحرف الاستعلاء وترقق لكسر يوجد في القاف، وإنما لم يختلفوا في غيره نحو فرقة أو قرطاس لانتفاء كسر حرف الاستعلاء فيه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.